صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم الطعن بمعاوية رضي الله عنه وتفضيل غير من الصحابة عليه؟ أما تفضيل غيره من الصحابة فنعم، الله فضل بعض عباده على بعض، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيب الخلافة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وكلهم رضي الله عنهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم بما صح عنه: لن يدخل النار من بايع تحت الشجرة، وأهل بدر أفضل منهم. والإمام ابن حزم رحمه الله يقول: الصحابة كلهم في الجنة. هذا له وجه استدلال في الحديث، وإن كان عقيدة السنة أنه لا يشهد لإنسان بعينه أنه من أهل الجنة، ولا إنسان بعينه يكون على الملة الإسلامية وإن كان عنده كبائر وذنوب أنه من أهل النار، ولا يدخل في هذا الكفرة الكفار. فالمقصود أن الفضل لا إشكال فيه، أما الطعن فهذا لا يجوز، فلا يجوز. فمعاوية رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه مثلا صار الخلاف بينه وبين علي هذا شيء وقع وانتهى، ولا ندخل فيه خائضين بلا علم. والواجب الإعراض عن هذا ومعرفة الحق الذي يجب علينا. وهل يجوز تفضيل لا بس لا، أما التابعين فلا يجوز، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، والصحبة معناها أن الإنسان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ولو ساعة. وقد سئل بعض العلماء قالوا: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ فقال في الجواب: غبار في نعال معاوية لما كان يقاتل مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز، فكيف يقال في غيره؟ فالمقصود أن الصحابة لا يعدلهم شيء، لا يعدلهم أحد مهما كانوا مهما وقع منهم، لا يمكن يفضل عليهم أحد. هذا بنص حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصوص الآيات.